بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يقول تبارك وتعالى آمرا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر لنبيه أمر لأمته: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. المراد بكتاب ربك هذا القرآن العظيم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وجعله الله خاتمة كتبه، فقال: واتل ما أوحي إليك. التلاوة بمعنى الاتباع، تليت فلان يعني اتبعت، فهو هذا الأمر. والتلاوة بمعنى أيضا القراءة. فالأمر هذا يتضمن أمرين شيئين: الأمر الأول أن المسلم يجب عليه اتباع هذا الكتاب العظيم، ولذا قال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن، أنزله ما أنزله لمجرد أننا فنقرأه وأننا نحفظ، لا، أنزله لهذا، وأنزله أيضا لتلاوته بمعنى اتباع هذا القرآن. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها، سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان خلقه القرآن، بمعنى أنه كان يتدبر القرآن ويمتثل القرآن ويعمل بما في القرآن. والله جل وعلا ذكر، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. لأن الذي يتتبع القرآن هذا صاحب خلق عظيم، لأن هذا القرآن كما قال تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فهذا القرآن يهدي للتي هي السبيل القوي وينهى عن سبيل العويات. فهذا معنى قوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، يعني اتبعه واعمل به، وأيضا أكثر من تلاوته. ما في كتاب، ما في كلام يؤجر الإنسان على تكرير ألفاظه لمجرد التلاوة إلا هذا القرآن. حتى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مجرد تلاوة الأحاديث ما فيها هذا الأجر، وإنما هذا خاص بهذا القرآن، هو الذي تلاوته ثواب وأجر. وجاء بالحديث أن الحرف بعشر حسنات، أن الحرف من هذا القرآن بعشر حسنات. لذا يقول ابن مسعود: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف لام حرف وميم حرف، فكل حرف من القرآن فيه عشر حسنات. فهذا الكلام، فهذا القرآن العظيم، الله تبارك وتعالى تعبدنا بألفاظه بقراءته، وتعبدنا أيضا بالعمل به. ولذا قال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. لا يمكن أن تتغير هذه الكلمة، كلمات القرآن لا يمكن أن تبدل ولا أن تغير. الكتب السابقة بدلت وغير، التوراة والإنجيل وغير ذلك من الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء حرفت وبدلت وغيرت، واستطاع البشر أنهم يحرفون الكلمة عن مواضع. أما هذا القرآن فإنه لا يمكن أبدا أن يزاد فيه حرف واحد أو ينقص منه حرف واحد، لأن الله تبارك وتعالى تولى حفظه بنفسه. فقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله جل وعلا ما دام أنه هو الذي حفظ هذا القرآن فمعناه أنه يستحيل التغيير أو التبديل فيه. أما الكتب السماوية فالله جل وعلا أمر أهلها أن يحافظوا عليها، قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالله جل وعلا اليهود هم البني إسرائيل هم الذين استحفظهم الله على التوراة ولكنهم لم يحفظوها، غيروها وبدلوا فيها. أما هذا القرآن فالله جل وعلا لما أراد أن يكون هذا الكتاب هو آخر الكتب وأن يبقى هذا الكتاب إلى آخر الزمان حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لما كان بهذه الكيفية لازم أن يكون الحفظ من قبل الله جل وعلا حتى يبقى، وإلا تغيره الزنادقة ويغيره الكفرة والملحدون وأعداء الإسلام يغيرون هذا الكتاب، لكن ليس لديهم هذه الاستطاعة وهذه القدرة. كما قال جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالمهم من هذا أن هذا القرآن أنه محفوظ، ولذا قال لا مبدل لكلمات، لا يمكن أن تغير كلماته. أولا أنه كامل ليس بحاجة إلى أن يكمل وأن يزاد عليه. الأمر الثاني أنه من الصعب، ما هو من الصعب من المتعذر أن يزاد فيها أو ينقص منه. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. الضمير في من دونه راجع إلى الرب جل وعلا، يقول لن تجد لك ملتحد يعني ملجأ. الملتحد الملجأ ليس لك ناصر ولا معين إلا الله تبارك وتعالى. وما دام الأمر هكذا فأنت اتل هذا القرآن وعلمه الناس وعظهم به وذكرهم بذلك، وأنت لا تخشى إلا الله جل وعلا، هو ملجأك وهو سندك في ذلك. ثم قال جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذا توجيه وتأديب من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أيضا. يقول اصبر نفسك، احبسها وثبتها مع من؟ مع الصالحين الطيبين الذين قلوبهم مع الله جل وعلا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الذين دائما ذكر الله جل وعلا على ألسنتهم وتلاوة كتابه وذكره وعبادته. أن تخلق مع هؤلاء، خلق اصبر نفسك معهم وخلهم هم جلسائك وهم ندمائك وهم أصحابك وهم رفقاك. ولهذا جاء كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد إنا لا نرضى أن نجلس مع هؤلاء الصعاليك الذين يعني الفقراء الذين يجالسون، فاجعل لنا يوما ولهم يوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رغبته ومحبته لهداية قومه كأنه والله أعلم يعني صار عنده شيء من هذا التفكير، فالله تبارك وتعالى نهاه عن هذا وقال لا أبدا اتركهم، اصبر نفسك مع هؤلاء مع أصحابك الذين اتبعوه، وإن كانوا فقراء وإن كانوا ضعفاء وإن كانوا مهما كانت حالهم فهؤلاء أقرب إلى الله جل وعلا من أولئك العظماء الذين يرون أنفسهم عظماء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هم يذكرون الله وأيضا ذكرهم الله بإخلاص، ما يريدون إلا الله ووجه الله تبارك وتعالى. ما أرادوا بهذا الدنيا ولا أرادوا بهذا مناصب ولا أرادوا ليمدحهم الناس، لا، ما أرادوا إلا وجه الله جل وعلا. وفي هذا فوائد عظيمة، كون الإنسان يجالس يعني أصحاب المسكنة وأصحاب الفقر والطبقة هذه فيه فوائد كبيرة. أولا فيها التواضع، والله تبارك وتعالى حب التواضع ونهى عن التكبر. الأمر الثاني أنك إذا جالست هؤلاء هانت عليك الدنيا وضعفت عليك الحياة الدنيا وزهدت فيها. والأمر الثالث أنك ترغب في طاعة الله تبارك وتعالى. ثم إذا رأيت أنك مع هؤلاء ما تزدري نعمة الله عليك، إذا كان الله تبارك وتعالى أعطاك شيئا من المال أو من الجاه أو من كذا وهؤلاء هم جلسائك ورأيت يعني أن يعني عندك فضل عليهم بهذا، حمدت الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فهو أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. هذا أمر. أما دون شعر باب الدنيا، هذه فيه فتنة، فيه فتنة. الإنسان ينفتن بالحياة الدنيا وينفتن بزينتها وزخارفها. الأمر الثاني يصير عنده غفلة، يصير عنده غفلة كبيرة عن ذكر الله. وهذه الحياة الدنيا ما جعلت إلا مزرعة للآخر، هذه الحياة ما جعلت إلا مزرعة للآخر. معناه أن الإنسان إذا صاحب أرباب الدنيا وألهوه بزخارفهم وأموالهم وأعمالهم يعني انشغل عن طاعة الله تبارك وتعالى وافتتن بهذه الحياة الدنيا وازدرى غيره. ولذا قال جل وعلا واصبر نفسك، ترى المدة قصيرة، كذا عمر قصير وأنت ذاهب عن هذه الحياة الدنيا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون بذلك وجه الله تبارك وتعالى. ولا تعد عيناك عنه، لا ترفع بصرك عن هؤلاء وتبتعد عن هؤلاء، ولا تعد عيناك تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لا تسمع هؤلاء وتركن إليهم وتجالسهم. هؤلاء الذين أعمى الله بصائرهم وأبصارهم، أعماهم الله عن ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم وانفتنوا في الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، الذي انفتن بالدنيا هذا معناه أنه انغمس فيها وبعد عن الآخرة وعن ذكر الله جل وعلا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، اتبع الشهوات واتبع الملذات واتبع الزخارف وزينة الحياة الدنيا، لا أبدا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أمره ضايع عليها مسكين، أمره هذا الله خلقه لهذه الحياة الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله خلقه بهذه الدنيا ليعمر آخرته، لكنه المسكين لا، عمر الدنيا ودمر الآخر وترك الآخر. فهذا من أدب القرآن، وفيه راحة النفس، فيه راحة نفسية وفيه أنس. إن إذا شعر الإنسان أن هؤلاء يلاشون. أما هؤلاء الذين أرادوك على أنك تجالسهم وحدهم وتترك هؤلاء الفقراء الذين ازدروهم واحتقروهم، هؤلاء يقول لهم يا محمد وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا هو الحق والصراط المستقيم، هذا هو كتاب الله وهذا هو دين الله وهذا هو الحق. من أراد منكم أن يتبع فليتبع، ومن أراد أن يكفر فليكفر. وليس هذا تخييل، لا، هذا بمعنى التهديد. نحن بينا لكم طريق الحق وبينا لكم طريق الضلال، وأنتم تعرفون أن طريق الحق يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم وإلى الجنة، وأن طريق الضلال يهدي إلى النار والعياذ بالله. أنتم بخيار، من أراد هذا أو هذا، يعني هذا تهديد لهم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإذا كفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. الظالمين الذين قفلوا عن ذكر الله واتبعوا شهواتهم، كما قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي، سوف يلقون غي ضلال والعياذ بالله يقودهم إلى النار. أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، لها سرادق، سور، أسوار عظيمة أحاطت بهذه النار حتى لا يكون لهم منفذ لا من هنا ولا من هناك، محيطة به نار جهنم والعياذ بالله. أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا، يعني إذا عطشوا وضمئوا واستغاثوا، يعني استغاثوا طلبوا الماء، وإن يستغيثوا بيغاثوا بماذا؟ يغاثوا بماء كالمهل والعياذ بالله. إما أن المهل المراد به الرصاص المذاب، وإلا دردري الزيت والعياذ بالله، يعني الزيت التخين، الزيت التخين المغلق، هذا هو المهم. وإذا هذا قال وإن يستغيثوا يضرب الماء ويضرب ما يبرد قلوبهم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب، بئس ما شرب، وبئس ما أرع، بئس الشراب وساءت، يعني جهنم وساءت مرتفقا لهم، ساءت هذا والعياذ بالله مقامهم ومقرهم واستقرارهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينقذنا وإياكم من النار وأن يجنبنا العار وأن يوفقنا لجنته وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل. آمين آمين. يقول: صلى بنا رجل صلاة المغرب هنا في المسجد الحرام، فبعد انتهائنا من الصلاة وجدنا أننا كنا نصلي منحرفين عن القبلة، فماذا يجب علينا؟ في المسجد الحرام، المسجد الحرام لابد من إصابة عين القبلة. إذا كان الإنسان يصلي في المسجد الحرام أو ما يطل من البيوت على المسجد الحرام، فهذا يجب أن يصيب عين القبلة. يصيب عين القبلة، لازم يكون بدنه تجاه الكعبة المشرفة. فإن انحرف هنا أو هنا ما صحت صلاة. إذا انحرف يمين أو شمال لا تصح صلاته، لابد أن يصيب عين القبلة. أما إذا كان الإنسان بعيدا عن عين القبلة، إذا كان بعيدا عنها يكفي الجهة، يكفي أن يتوجه إلى جهة الكعبة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، شطر يعني جهة المسجد الحرام. أما إذا كنتم في المسجد الحرام فلا بد من إصابة عين القبلة. ولكن كثير من المصلين يجهلون صفة الاستقبال. إذا كان بعيدا عن القبلة يظن أنه منحرف عنها وهو ليس بمنحرف. فهناك قاعدة يعني إيه؟ هندسية، وهي أنك كلما بعدت عن القبلة اتسعت القبلة. يعني إذا قربت، إذا كان الإنسان بالمطاف إذا انحرف أقل انحراف صار على غير جهة القبلة، لكن إذا كان هنا لا، تتسع الدائرة، تتسع دائرة الاستقبال. أنت تظن أنك لست بمستقبل وأنت مستقبل، ما هو لازم من كل واحد يقول كذا وواحد كذا ويعبدون الصبرون، لا. فأنت إذا كنت هذا فأنت مصيبة. وإذا بعدت في آخر المسجد الحرام اتسعت الدائرة أكثر، وكلما بعدت اتسعت الدائرة أكثر، وهكذا. فإصابة عين القبلة في المسجد الحرام هذه لا بد منه. ولكن يعلم الإنسان المصلي أنه إذا بعد عن القبلة أنه يكفي إذا رأى القبلة فهو قد استقبله. إذا كان في شمتها لو أخذ خط مستقيم منه إلى الكعبة لوجد أنه مصيب لعين الكعبة. يعني عيدون الشيخ؟ قال: نامت بجانبه طفلة البالغة من عمر سنتان ونصف. نامت بجانبه طفلة البالغة من عمر سنتان ونصف. ما شيء يرفع هذا لك شوي؟ إذا دخل إنسان الصلاة وكفر سرحانه فيها هل يجب عليه سجود السهو؟ ما يجب عليه سجود. إذا دخل الإنسان إذا كان يصلي ثم كثرت الشكوك والوساوس ما يسجد للسهو. السهو ما يكون إلا لزيادة في الصلاة أو نقص منه. أما الوساوس هذه ما توجب سجود السهو. إذا شك الإنسان هل ترك شيء أو ما ترك سجد للسهو. وأما مجرد كثرة الوساوس كثرة الشكوك هذه لا توجب سجود السهو. والإنسان إذا أراد أنه مثلا يبعد عنه هذه الوساوس أولا ينظر إلى موضع السجود، ينظر إلى موضع السجود، هذا مما يعينه على استحضار القلب. سجود السهو سجود السهو يجبر الركن؟ يجبر الركن. أما ومن كذلك أن الإنسان مما يبعد الوساوس أن يتدبر ما يقول وما يفعل. يتدبر مثلا قراءة الفاتحة ما معناها، والتسبيح والتهليل ما معنى هذا، والذكر كله يتدبر هذا. بتدبر هذه الأمور يحضر له، لأنه يكون حاضرا. هذا أمر. الأمر الثاني إنه يكون فارغ البال، ويبعد هذه الوساوس. ما دام أنه يجاهد نفسه على إبعاد الوساوس فإنها لا تضر. إذا ظلم مسلم كافرا في حق من الحقوق ثم مات، هل يعطى الكافر حقه يوم القيامة وكيف يكون ذلك؟ إذا ظلم مسلم كافرا في حق من الحقوق ثم مات المسلم الكافر، هل يعطى الكافر حقه يوم القيامة وكيف يكون ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في حديث معاذ بن جبل: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مهما كان مظلوم حتى ولو كان كافر إذا ظلم الله تبارك وتعالى يستجيب له وينتقم ممن ظلم. ما كيفية قصاص الشعر بعد انتهاء العمرة؟ هل هو أخذ شعرات من كل طرف أم لابد من تعميمه؟ لابد من تعميمه. النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الإنسان إذا منه حد أو حمر إما أن يحلق رأسه كله وإما أن يأخذ منه كله يقصره كله. هذا هو الواجب على الحاج والمعتمد. أما أن يأخذ جزءا من هنا أو جزءا من هنا أو ثلاث شعرات هذا قول ضعيف، لأن الله تبارك وتعالى قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. محلقين رؤوسكم، ما قال بعض رؤوسكم، لا، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين في الثالثة أو الرابعة. وهو صلى الله عليه وسلم حلق رأسه كله، فهذا قوله وفعله وأمره كله يدل على أن الواجب هو الحلق، حلق كل الرأس أو تقصير كل الرأس، أما حلق بعض أو تقصير بعض فهذا لا يجوز. لكن إذا كان الإنسان عمل هذا العمل بناء على فتوى على عالم أفتاه نحو ذلك فما مضى يكفي، لأنه عمل بقول عالم أفتاه، ومن الآن يعرف أن هذا هو القول الراجح، أن القول الراجح أنه يحلق رأسه كله أو يقصر رأسه كله. هل صاحب الشرك الأصغر إذا مات عليه هل هو تحت المشيئة أم لابد من عذابه؟ الشرك الأصغر هذا لا يغفر، أن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به حتى ولو كان شركا أصغر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ولكن إذا كان الإنسان له حسنة الحسنات تقابل السيئات التي دون الكفر الأكبر. هل يجوز له طواف الوداع بعد صلاة العشاء وهو سيغادر مكة بعد صلاة الفجر؟ ما يجوز. إذا كان الإنسان طاف أول الليل ثم بات ما يجوز أن يسافر حتى يطوف مرة أخرى للوداع، لأنه إذا بات انتقل وداع، ما صار وداع. الوداع معناه أنه يكون آخر شيء مأخوذ من الجسم، من توديع الإنسان أهله وتوديعه أقاربه، هذا الوداع. أما أنه يودع ثم يقيم هذا ما هو وداع، لأنه يكون الوداع عند السفر. وإذا تأخر قليل أو نحو ذلك هذا لا يضر. أما اليبات أو يجلس من أول الصبح إلى آخر النهار هذا ما يكفي هذا الوداع. هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ومذهب الإمام مالك وشيخ الإسلام يقولون: إذا خشيت نسيان القرآن تقرأ وهي حائض. فإن كانت في المصحف فتجعل في يديها يعني شيء من أديلة ونحو ذلك، وإن كان من حفظها فهي تقرأ. وهذا الآن هو المعمول فيه واسط، يعني مدارس البنات والمعلمات تأتينا العاجل وهم مرتبطات بحصص بالقرآن والتدريس بالقرآن. فهذا فتوى هذه عمل بها بجواز القراءة وجوازها ولو كانت المرأة معها العاجل. هل يجوز لها أن تدخل بيوت الله وهي حائض؟ ما يجوز هذا، ما عاد فيه يعني شو. ما يجوز أن تدخل المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم منع الجنب والمسجد من دخول والحائض من دخول من المسجد. هل يجوز هل الجار التالي للصلاة هي يجوز لجاره أن يعطيه شيئا من الصدقة؟ يكره الصلاة؟ ما إذا كان لا يصلي لا يعطى من الزكاة. لا يعطى من الزكاة ما دام أنه لا يصلي، لأن فيه قول جيد لأهل العلم أن تارك الصلاة أنه والعياذ بالله كافر فلا يجوز. جاء في الحديث أن المعروف يزيد في العمر وكذلك بر الوالدين والأجر محدود، فسر لنا ذلك. اختلف العلماء بهذا، اختلف العلماء بزيادة العمر، لأنه جاء في الحديث من أراد أن ينشأ له في أجله ويود له في عمره فليصل رحمه، فاختلفوا يعني كيف يكون طول العمر وهي آجال مؤجل، آجال مؤجل. فبعضهم قال، قال بعضهم إن الله تبارك وتعالى عنده في اللوح المحفوظ شيء لا يتبين، أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء وينفذ وعنده أم الكتاب، هذا لا يتغير، لأن الله تبارك وتعالى اطلع على ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب وكتب في اللوح المحفوظ، فهذا لا يمكن أن يتغير، وإنما الذي يتغير أقدار دونها، دون ما قدر في اللوح المحفوظ. هذا قول. القول الثاني أن المراد بزيادة العمر بركة العمر، ما هي كثرة السنين، بركة العمر هي طيلة العمر، فإذا الإنسان الله تبارك وتعالى بارك له في العمر وقضى هذا العمر بطاعة الله وما يقربه إلى الله صار عمر في بركة وفي خير، حتى ولو كان قليل، ولو كان قليلا فجعل الله في عمره البركة والخير. أما إذا كان مضيع العمر مثل ما جاء في الآية وكان عمره فرطا فارطا عليه، هذا لو بلغ مهما بلغ من السنين وهذا ما يزيد والعياذ بالله إلا شر، ما يزيد إلا خسار، بخلاف الذي مت. وأن تنظر إلى مثلا ما شاء الله كثير من العلماء الأفاضل عمره أعمارهم قصير، ابن القيم هذا ما تجاوز 60 سنة، النووي هذا ما تجاوز 40 أو 43 كتب ومؤلفات وتلاميذ وعلم نشروه، نعم نشروا علوم، علوم بارك الله في أعمالهم وبارك في أعمالهم وصار بها خير وبركة، فليس المراد بذلك كثرة العمر، ولعل يمكن هذا هو المراد والله أعلم، لأن الله جل وعلا قال ليلة القدر خير من 1000 شهر، هي ليلة واحدة صارت خير من 1000 شهر بعبادتها، ما دام فيها العبادة يعني أن العبادة يعني متقبلة ولها قدر ولها يعني مضاعفات، صارت أبرك من 1000 شهر ما في هذه المضاعفة ولا في هذا الأجر. قال أرجو أن تتكلموا عن أركان الصلاة وأركان الوضوء وسنة الوضوء. أركان الصلاة هذه 14 ركن، القيام للقادر الفريضة، وإلا النافلة تصح من الجاهل، النافلة تصح من الجاهل، لكن الفريضة القيام لا بد أن يصلي لسان قائم إذا كان قائم، أو تكبيرة الإحرام والفاتحة والركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود والجلوس بين السجدتين والتشهد الثاني والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام، هذه أركان الصلاة والترتيب بين هذه الأركان، والوضوء كذلك غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين، هذه أركان الوضوء. سننه كثير ما يقدر الإنسان يحب فيه، كثير جدا سننه. ثم قال حضرت إلى الحرم المكي وتصلت مؤذن العشاء وصليت مع الإمام وأتممت الصلاة، ثم بعدها ذهبت إلى السعي، فهل يجزي؟ يعني طاف ثم أذن العشاء وصلى وأتم الصلاة والسنة والوتر ثم ذهب ليسعى. فجاي هذا ربا جاي لنا الإنسان حتى ولو ما سعى إلا بعد ذلك جاي، لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي. الموالاة بين الطواف والسعي لا تشترط. لو الإنسان مثلا طاف للعمرة ثم خرج إلى الفندق أو إلى المنزل وجلس فيه ولم يسعى إلا آخر الليل حتى الزحام أو من التعب أو نحو ذلك ولم يسعى إلى آخر الليل أو من الغد يجوز، بس إنه لازم يبدأ على إحرام، لازم يبقى على إحرام ما دام عنده لم يسعى ولم يأخذ من رأسه فهو لا يزال محرما يبقى على إحرام. يقول نامت بجانبه طفلته البالغة من العمر سنتان ونصف وبالت على الفراش، وفي الصباح نسي ذلك فتوضأ وصلى الفجر بالمسجد ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، فماذا يجب عليه علما لأنه نسي متأكدا؟ هل وصل ثيابه نجاسة أم لا؟ كيف السرعة يا سيدي؟ ها؟ ماتت؟ يعني الطفلة نامت لك ما دام منه ما يدري متى أصابته النجاسة فالأصل طهارة، الأصل أنها طهارة.